يقود بكل غمام 70,000 ملك. فتسرد شرقك. تسرد اي تتفلت او تكاد تتفلت منهم. تسرد شرقك. لو تركت لأحرقت اهل الجمع جميعا. ثم تعرض لي جهنم. فتقول ما لي ولك يا محمد؟ لقد حرم الله لحمك علي. وهنا كل من في الموقف يقول نفسي نفسي، ومحمد صلى الله عليه وسلم يقول يا رب امتي يا رب امتي. فوجاه بجهنم، وربنا تبارك وتعالى على كل شيء قدير. ويقول ربنا تبارك وتعالى في موضع اخر وبرزت الجحيم لمن يرى. برزت. وهنا في سورة الشر يقول وجيء يومئذ بجهنم. يجاء بها تقاس. لها تغير ولها زفير. ويخرج منها لسان يضلل الكفار. في سموم وحميم. لكن المؤمنون والمتقين في امان. منهم من هو مظلل بظل العرش. ومنهم من مظلل بعمله. الامنون المطمئنون. لكن حين تظهر جهنم ويجاء بها الكل يقول نفسي فثم نفسي من لدن ادم والانبياء والمرسلون كلهم. الوحيد الامن هو محمد عليه الصلاه والسلام في تلك اللحظه. في تلك اللحظه يقول يا رب امتي يا رب امتي. يومئذ يتذكر الانسان وانى له الذكرى. يتذكر الانسان يتوب. يتذكر اعماله السيئه. يتذكر المعاصي. ظهر الحق وذهبت الوصائد وظهرت الحقائق. هنا يتذكر أن له الذكر. أن تفيد معنى متى وكيف وأين. أن له الذكر أي أن تنفعه الذكر. أن له المنفعة الذكر. لأن الكلام إذا ترك على ظاهره حدث التعارض. يتذكر وأن له الذكر. فيه هناك تعارض في اللفظ من حيث الشكل لكن المعنى يتذكر. يتذكر فعلا ويذكر اعماله السيئه ويندم ويتوب. ان له الذكر اي ان له تنفعه. ان تنفعه الذكر. والايه دليل على عدم وجوب قبول التوبه. ها هم قد تابوا واخبر ربنا بتوبتهم. يتذكر الانسان لكنه يخبر انه لم يقبل توبته. اذا فالتوبه لا يجب على الله ان يقبلها، وانما يقبل الله توبه التائبين تفضلا منه احسانا. ولذا كان التائبون على وجه مهما تاب الانسان توبه نصوحه يظل خائفا ويظل على وجه، اذ لا يجب على الله شيء. ان شاء قبلها وان شاء لم يقبل. والآية دليل على ذلك. يتذكر الإنسان وأن له ذكر.